ونعمل لايف ستريم على يوتيوب. نختار على القناة بتاعت أكاديمية التفكير. احنا دلوقتي ابتدينا البث على يوتيوب، وهحط اللينك بتاعها على الشات بتاع ماسنجر للأستاذ فؤاد، علشان لو هو حب يعمل لها شير، والناس برضو ممكن تحطها على صفحاتها أو على الصالون، صالون تفكير. أنا حطيتها دلوقتي في الشات. أهلا وسهلا بالناس اللي معانا على يوتيوب، والناس اللي موجودة على كلاب هاوس. احنا النهاردة في الجلسة رقم 2 من جلسات دورة العامل الخفي اللي بيقدمها الأستاذ فؤاد السعيد في أكاديمية التفكير. وهو النهاردة هيستكمل، احنا تناولنا في الجلسة الماضية من أسبوعين دور العامل الثقافي في فهم الظواهر الأساسية، وهو أخذ مثال ليها الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي، وكيف نفهمها في جوانبها الثقافية التي قد تعطي أبعاد أوسع من مجرد التحليل السياسي بس، أو التحليل الاقتصادي بس، أو التحليل الاجتماعي بس. وبنستكمل هذا المنهج اللي اتخانق عليه أكمل صفوة المرة اللي فاتت، وهو ناوي على الشر النهاردة. بنستكمل النهاردة برضو الكلام عن هذا المنهج وتطبيق له في ظاهرة أخرى أو في نموذج آخر. فأستاذ فؤاد أهلا بيك، وكلنا أذن صاغية، تفضل. أهلا بيك يا أستاذ جمال والزملاء الأعزاء. يعني استكمالا للنقاش المجموعة الصغيرة اللي جت بدري شوية، يعني خلينا نبدأ بالموضوع اللي أخذ حيز من أكبر من النقاش بين الزملاء في الأيام اللي فاتت، اللي هو الموضوع اللي بيطرح السؤال: لماذا نجح بنك الفقراء في بنجلاديش وفشل في مجتمعاتنا العربية؟ وبالنسبة لبعض الزملاء اللي على كلاب هاوس أو اللي ممكن يشوفوا الموضوع مستقبلاً بعد ما يتسجل المحاضرة دي، زي ما الأستاذ جمال عمر قال، هي أو الجلسة دي هي الجلسة الثانية ضمن جلسات دورة العامل الخفي، اللي بنقصد به العامل الثقافي، وإزاي ممكن يساعدنا أحياناً إن احنا نفهم بعض جوانب في ظواهر سياسية أو اقتصادية تكون غامضة إلى حد ما حتى بالنسبة للمتخصصين فيها. ودايماً بنطرح السؤال مستعصي زي ما بنسميه، يعني سؤال صعب أو سؤال ما كانش فيه إجابات واضحة فيه، ونحاول نشوف العامل الثقافي بيقدر يفسره لنا أو يفسر جوانب منه ولا لا. الجلسات كلها أقرب لمعمل تجريب أو ورشة للتفكير الجماعي حوالين هذا العامل الخفي أو العامل الثقافي. الموضوع المطروح النهاردة هو موضوع اقتصادي، بنجرب المرة دي في موضوع اقتصادي، وهو موضوع التعامل مع الفقراء في المجتمع وكيفية إخراجهم من دائرة الفقر ومساعدتهم على أن ينتقلوا إلى مستويات اقتصادية واجتماعية أعلى في وسط التجارب الموجودة في العالم الثالث، واللي كثير منها كانت تجارب لم تحظى ب يعني درجة ملفتة من النجاح في أحيان كثيرة. كان في تجربة الحقيقة لفتت الأنظار جدا، وهي تجربة بنك الفقراء في بنجلاديش اللي قادها الدكتور محمد يونس، واللي نجح في إنه يخرج بعدة ملايين من الفلاحين الفقراء في بنجلاديش فوق مستوى خط الفقر من خلال تقديم قروض متناهية الصغر لا تتجاوز 10 دولار مثلا لبيعة خضار، ممكن توصل في حدها الأقصى ل 120 دولار لتشغيل مشغل صغير للملابس أو للغزل إلى آخره. يعني التجربة دي حصلت على جوائز عالمية كثيرة. بناخد فكرة سريعة عن البنك جرامين، وده الاسم الأصلي للبنك، والترجمة الحرفية له بنك القرى أو بنك القرية يعني، لكن التسمية اللي شاعت في مجتمعاتنا العربية هي بنك الفقراء. محمد يونس حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من أحد إحدى الجامعات الأمريكية، ولما رجع لجامعته في بنجلاديش استعان بعدد من الأساتذة المساعدين والمعيدين من أجل بلورة فكرة بنك القرى أو بنك الفقراء. 94% من ملاك البنك ده هم من الناس اللي سبق لهم الحصول على قروض صغيرة جدا متناهية الصغر، ولا يزالوا يحصلوا على القرض ثم القرض بسبب نجاحهم في الاستثمار الدائم في مشروعاتهم الصغيرة. الملاحظة الثانية إن معظم اللي حصلوا على هذه القروض ونجحوا كانوا من النساء، ودول كانوا بيمثلوا 97% من مجموع المقترضين في مقابل 3% فقط من الرجال. الملاحظة الأساسية الثالثة إن البنك ده بيتفرد بإنه قروضه الصغيرة دي بيقدمها للفقراء دون اشتراط بوجود أي ضمان، سواء ضمان مالي أو ضمان ملكية لهؤلاء الفقراء. فلسفة البنوك بتاعة القروض متناهية الصغر بتتعرض لتشكيك كبير جدا في استمرارها ونجاحها. في عرف معظم الاقتصاديين وخبراء البنوك انه اي بنك عشان ينجح ويستمر وما يقفلش لازم يدي قروض بضمانات ويكون جاد في الحصول على القروض اللي دفعها في حالة العجز عن السداد. لكن المفاجأة كانت إنه بنك الفقراء في بنجلاديش كانت نسبة سداد القروض فيه عالية جدا الحقيقة وملفتة للنظر، وصلت لما يقارب يتجاوز 98% من المقترضين، رغم إن هم من أفقر الفقراء في هذه البلد الفقيرة. بينما النسبة في البنوك التقليدية العادية زي بتاعتنا كده، النسبة السداد في بنجلاديش نفسها مثلا لا تزيد عن 83%. فالمفارقة الغريبة هنا برضو إنه إزاي الناس من الأغنياء في الطبقات العليا أو من المنتمين للطبقات المتوسطة اللي بيحصلوا على القروض من البنوك العادية 27% منهم بيتهرب من السداد، 83% فقط اللي بيلتزموا، بينما أفقر الفقراء دول التزموا بالسداد بنسبة تجاوز 98%. الملفت للنظر أخيرا كمان إن المقترضين دول مش خدوا القرض الصغير ده مرة واحدة ونجحوا في تسديده، لكن هم بناء على سدادهم نجحوا في الحصول على القرض الثاني والثالث عشان يكبروا مشروعاتهم الصغيرة. وده يعني كان شيء متفرد جدا على مستوى العالم، وفقا لشهادة إسماعيل سراج الدين اللي هو كان بيتابع أعمال البنك خلال فترة عمله كنائب لمدير البنك الدولي، وباعتباره واحد من أبرز الخبراء في العالم في التعامل مع ظاهرة الفقر على مستوى العالم. ويمكن ده يعني باي ذا واي كده بيورينا إنه المسألة مش إن يبقى عندك خبراء في مجال معين، لكن المسألة هل مجتمعك جاهز لإنجاح بعض التجارب في التنمية أو لا. الجماعة الاقتصاديين في معظم كتاباتهم ما كانش عندهم تفسيرات كافية أوي للتجربة بتاعت بنك الفقراء دي بالذات، نجحت النجاح الكبير ده وحصلت على هذه الجوائز العالمية، بينما تجارب أخرى فشلت، تجارب مشابهة يعني فشلت، وربما التجارب المشابهة في مصر وفي العديد من الدول العربية لم تحقق نفس النجاح، وما كانش في تفسير اقتصادي واضح لهذا الأمر. لما بحثت بعض العوامل الثقافية الاجتماعية اللي ممكن تفسر لنا النجاح الاستثنائي للتجربة دي، بنحاول نتلمس بعض العناصر. يعني العنصر الأول هو عنصر الثقة، إنه بدل النظرة السلبية للفقراء والمعدمين اللي موجودة بشكل شبه دائم في مجتمعاتنا، محمد يونس وزملائه لما فكروا في البنك بدأوا بعنصر الثقة. الثقة كانت بتبدأ بنزول الموظفين بتوع البنك بنفسهم للقرى لعرض فكرة القروض متناهية الصغر على الفقراء والمسردين وحتى المتسولين دون انتظار لمجيئهم للبنك لطلب المعونة. بتتأكد هذه الثقة في هؤلاء الناس بتقديم القروض دون ضمانات مادية، لا أموال بيملكوها ولا أراضي بيملكوها ولا شيء، هم لا يملكوا أي شيء. لكن البنك في المقابل كان بيحط بعض الشروط الاجتماعية المهمة، زي طلب تزكية من بعض أهالي المنطقة، خاصة اللي يكون سبق ليهم الاقتراض والالتزام بالسداد في البنك. النقطة الثانية إن البنك ما بيتعاملش مع المقترضين بصفة فردية، يعني ما فيش فرد بيروح البنك يطلب قرض صغير عشان يشتري شوية دواجن مثلا، أو يطور مثلا مصبغة صغيرة، أو مكان بيصنع جلود بسيطة إلى آخره، لكن بيشترط البنك إنه يكونوا مجموعة من خمسة. المجموعة دول من المعارف والأصدقاء عادة من نفس الحي أو نفس القرية، بيتفقوا مع البنك بشكل متضامن أدبيا على كلمة شرف في التعاون في العمل والدعم المتبادل فيما بينهم، والإصرار الجماعي على الالتزام الجماعي بسداد القروض. يعني لو واحد حصل له ظروف، المجموعة في النهاية مسؤولة عن سداد القرض الجماعي اللي بياخدوه. اللي يبدو إن هذه الثقة اللي افترضها البنك في هؤلاء المقترضين الفقراء، إضافة إلى رعايته الاجتماعية للأسر، يبدو إن الثقة دي قوبلت بنوع من رد الجميل أو الثقة المتبادلة، بدليل هذه الدرجة الكبيرة من الالتزام الطوعي دون أي إجبار على سداد القروض اللي كانوا بياخدوها. وفي مقابل المفهوم المنتشر على مستوى العالم للفقر باعتباره أحد أشكال التجريد من القوة، البنك اعتمد في عمله على مفهوم عكسي اللي هو مفهوم إكساب القوة للمعدمين. بيلفت النظر أيضا إن البنك كان بيعتمد على بعض المعايير اللي يمكن إن احنا ننسبها لفكرة الحداثة في اختياره للأفراد الخمسة اللي هم مجموعة العمل في المشروع، وإن البنك كان بيرفض دايما الاستجابة للمعايير اللي بتقوم عليها العلاقات التقليدية المتوارثة في المجتمع البنجلاديشي التقليدي. من ذلك مثلا إنه المجموعة دي تكون مجموعة بتختار بعضها بناء على معايير عقلانية وواقعية، مجموعة من الأصدقاء المقربين بينهم درجة عالية من التفاهم الإنساني والتقارب في التعليم وفي العمر إلى آخره، والبنك كان بيشترط عدم وجود أقارب في المجموعة. يبدو العلاقات القرابية باعتبارها علاقات يعني تقليدية متوارثة في عرف هؤلاء الخبراء الاقتصاديين، كانت وراء فشل الكثير من محاولات إنشاء مشروعات، ربما لأنه اللي هم عدم أقارب بيبقى عندهم قدرة أكبر على التعامل وفق شروط عقلانية وعملية بشكل أكبر. يلاحظ كمان إن الأهداف الاجتماعية والإنسانية هي اللي بتتيح قبول طلب الحصول على القرض وبتحدد قيمته ونسبة الفايدة. يعني عادة النسبة بتكون يعني الناس اللي خدوا قرض صغير بيسددوه مع فايدة عادة بتكون حوالي 20%، لكن لو كان القرض ده غرض وترميم سكن ريفي بسيط أو كوخ ريفي بسيط، هنا البنك بيخفض الفايدة إلى 8%. في اللحظة دي أكيد البسطاء دول بيشعروا قد إيه إدارة البنك أو فكرة البنك يعني متعاطفة معهم إنسانيا قبل ما تكون العلاقة هي مجرد علاقة عمل وأرقام اقتصادية بحتة. إذا كان هدف القرض إنه تنمية المشروع الصغير بهدف تعليم الأبناء، هنا بتنخفض النسبة مرة أخرى إلى 5%. في حالة المتسولين اللي بيتعهدوا بأن يبدأوا في العمل بديلاً عن التسول، البنك بينزل نسبة الفايدة إلى 0%. كل دي عناصر بتشعر هؤلاء الفقراء إن المسألة مش مسألة علاقات اقتصادية صارمة، لكنها علاقات إنسانية قبل كل شيء. ده كله كان ما يخص العنصر الأولاني اللي هو بناء الثقة مع العملاء للبنك من الفقراء. العنصر الثاني هو عنصر الإدارة الذاتية. بدل تشكيل مجلس إدارة مثلا من الخبراء، بيلاحظ إنه تم دعوة حوالي 100 عميل كانوا بالصدفة في بداية إنشاء البنك، كانوا بالصدفة 100 سيدة، وكانوا هم بيمثلوا زي جمعية عمومية لهذا البنك، وهم اللي حطوا 16 مبدأ تلتزم بيها إدارة البنك. وده رغم أنهم يعني ليس لديهم المعرفة العلمية الحديثة في مجال إدارة الاقتصاد، وهنا مسألة برضو الحقيقة ملفتة للنظر إلى حد كبير، وممكن يكون معناها إنه المجموعة من الاقتصاديين اللي بدأوا تجربة البنك كان واعيين قوي بمبدأ أهمية الإنصات لحكمة الناس العاديين وإعطائهم الفرصة لإدارة شؤونهم بالطريقة اللي هم ممكن يكونوا أدرى بيها. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالإدارة الذاتية هي ما يمكن إن احنا نسميه التقرير الذاتي، بمعنى إنه عادة احنا في مشروعات التنمية للفقراء بتاعتنا الدولة أو رجال الأعمال بيفكروا ينشئوا مشروع ثم يقترحوا على الفقراء إن هم يروحوا موظفين في المشروع، أو بيشترطوا إن هو في أحيان كثيرة يعني يختار ما بين عدد محدود من المشروعات اللي تم تقريرها للناس مسبقا. مفهوم التقرير الذاتي هنا بيعني إتاحة الفرصة للمقترض إنه يختار المشروع الصغير اللي يناسبه ويناسب معارفه المحدودة الصغيرة، بيعرفه أكتر ويعرف تفاصيله، يعرف ينجح فيه، وبالتالي الشخص نفسه هو اللي بيختار المشروع. ملاحظة ثقافية أخرى ضمن مبدأ الإنصات لحكمة البسطاء ومراعاتها في العمل، رغم إنها ممكن تبدو يعني شكلية لكنها مؤثرة، وهي تعمد إدارة البنك اللي هي كانت بتقوم على 100 سيدة اللي بدأوا يدير البنك دول، الاعتماد على الوسائل البصرية أكتر من التعليمات المكتوبة في اليوفط واللافتات. يعني مثلا عندهم رموز ثقافية متكررة دايما في الملصقات بتاعة البنوك المنتشرة في قرى بنجلاديش، منها مثلا يعني رمز اليد السفلى، ودي بترمز لليد الذليلة الممدودة للتسول دائما. وفي صورة أخرى اسمها اليد العليا التي يحبها الله ورسوله، باعتبار ان بنجلاديش مجتمع غالبيته الغالبة من المسلمين، وهي اليد الكريمة التي تحصل على رزقها بالعمل. وهناك اليد السوداء التي ترمز إلى الظلم، وده بيعبر عنه المبدأ ال 12 في المبادئ ال 16 بتاعة عمل البنك، واللي بينص على إنه لن نسبب أي ظلم لأي شخص ولن نسمح لأحد بأن يفعل ذلك بنا. الوسائط الإعلامية اللي بتعتمد على الرسوم المعبرة عن المواقف بشكل مبسط دي لاحظت برضو إن معظمها رسمها الأهالي نفسهم، مرسومة بشكل بدائي أقرب لرسوم الأطفال كده وألوان ملائمة ليهم، مش رسوم وملصقات محترفة بتبدو غريبة بالنسبة للناس المستهدفين بيها. النقطة الثالثة أو المبدأ الثالث هنا، وده مبدأ الحقيقة ما كانش مقر من البداية في عمل البنك لكنه مبدأ فرضته الممارسة يعني، وهو إنه يبدو البنك في النهاية باعتبار إنه يعني زي ما انا كنت بقول من شويه حوالي 97% من اعضائه. هل الصوت كده تمام يا جماعه؟ بطمن. الصوت كويس قوي. كويس كويس تمام. العنصر الثقافي الثالث هنا ان بيبدو ان البنك ده كانه بنك نسوي، بدليل انه يعني اكتر من حاجه 90% من المقترضين فيه من النساء والاقليه من الرجال يعني، وده لم يكن مقصودا من البدايه، لكن الممارسه اثبتت وفقا للدراسات الميدانيه بتاعه البنك انه، وده ممكن نتكلم بقى في تفسيره يعني، انا نفسي ما عنديش تفسير حاسم له يعني، انه في الأطفال الاولى للقروض الصغيره دي في البنك لاحظوا ان الستات هم اكثر التزاما بالعمل وبنجاح المشروع وبالتالي بسداد القروض. نمره اتنين ان هم اكثر التزاما بتحقيق الاهداف الاجتماعيه والاسريه اللي مستهدفها البنك من منظور التنميه، زي نجاح المشروع طبعا، واعاده ضخ المكاسب القليله من اجل تنميته سنه سنه لغايه ما يبقى مشروع اكبر شويه، والالتزام بصحه الابناء وتعليمهم اكثر من الرجال اللي كانوا اقل التزاما في سداد القروض. النسبة قدامي هي 97% هو من النساء هم اللي كانوا أكثر التزاما بسداد القروض. بناء على كده هيبقى على الرجال إن هم يعني خلال شهور وسنوات قادمة يثبتوا جدارتهم ميدانيا على مدى زمني كافي للحصول على الثقة الكاملة للبنك. الملفت للنظر كمان هنا قبول الرجال في المجتمع البنغلاديشي لنتائج هذا الواقع النسوي وما يترتب عليه من تأكيد لمفهوم تدني جدارة الرجال الاجتماعية مقارنة بالنساء. وملفت للنظر برضو عدم وجود مقاومة ذكورية ملفتة للنظر لدور البنك أو عرقلة للدور الإيجابي اللي بتلعبه النساء لتنمية الأسر الفقيرة. ده محتاج تفسير برضو، أنا ما عنديش تفسير واضح للموضوع ده إلا ارتباطا بالمقال التاني اللي تم إرساله لحضراتكم، اللي هو صحيح إنه السيدات مش منتشرين في المراكز القيادية في مجتمعات المنطقة الحضارية الهندية زي بنجلاديش والهند وسريلانكا إلى آخره، لكن هم ما عندهمش مانع أبدا تبقى الزعامة الكبيرة، الزعامة الأولى زي إندرا غاندي، زي حسنة واجد وخالدة ضياء في بنجلاديش نفسها، زي باندارا نايكا في سريلانكا إلى آخره، بنظير بوتو في باكستان، ان هم يكونوا من السيدات. احنا ما كانش عندنا زعيمات بشكل كبير الا ربما في التاريخ، بنتكلم بقى عن ملكات او اميرات، لكن في مجتمعاتنا الحديثه والمعاصره هذه السمه الثقافيه غير موجوده يعني. في مجتمعاتنا لا زال تسود ثقافة ذكورية لا تزال ترفض قيادة المرأة اجتماعيا وسياسيا، فعلى الرغم من تعايش نسبة معتبرة من الرجال في مجتمعاتنا لواقع عمل المرأة، إلا إن هذا القبول والتعايش بيرجع في بعض الأحيان لمجرد الرغبة في الاستفادة من طاقتها في مقابل أنماط من التكاسل والتواكل الذكوري السلبي في مجتمعاتنا، وده بيختلف عن التجربة اللي احنا بنناقشها النهاردة. ويمكن تفسير تزايد حالات التسفيه والتعنيف والتنكيل بالنساء في مجتمعاتنا كنتيجة طبيعية لمعاناة بعض الرجال للشعور بالتناقض بين مفهوم القوامة المفترض للذكور وفقا لثقافتنا التقليدية مع واقع ان الزوجة او الام او الاخت بتعمل في وقت قد يتكاسل فيه بعض الرجال او يمرون بفترات من البطالة الطويلة. العنصر الرابع اللي أنا حاولت برضو أفسر بيه ظاهرة نجاح تجربة البنك في بنجلاديش هو الوعي المبكر للقائمين عليه بأهمية إبعاد هذا العمل الاقتصادي الاجتماعي عن السياسة المباشرة. إحنا بنعرف بعض المشروعات التنموية في مجتمعاتنا، لعل أبرزها مثلاً تجربة الإسلاميين في إنشاء المستوصفات مثلاً، أو بعض جمعيات العمل الخيري اللي بتجمع فلوس من القادرين وتساعد، وده شيء إنساني طيب وجيد، لكن كنا دايماً بنحس إنه بعد فترة الواحد يكتشف إن العديد من هذه المشروعات صحيح ليها هدف اجتماعي وإنساني، ده صحيح، لا وديني، لكن كمان يعني بيكمن خلفها مشروع سياسي بالأساس في استهداف لأن هذه التجمعات تكون هي والمستفيدين منها من الفقراء يكونوا هم الناس اللي بيتحولوا بعد كده لمجرد أصوات للتصويت لعناصر سياسية من اتجاه سياسي محدد. هذه الحالة في بنك مثلا، لو افترضنا وجود بنك شبيه ببنك محمد يونس كده في بعض مجتمعاتنا العربية، ده مش بنك صغير لكنه بيمثل قوة اجتماعية كبيرة، شبكة كبيرة من المستفيدين وشبكة كبيرة من المصالح اللي موجودة في عموم الأرياف والأحياء الفقيرة، وبالتالي الدولة لازم هتنظر له باعتباره بيمثل قوة اجتماعية يمكن توظيفها سياسيا وتمثل درجة من الخطورة، ومن شأنه ده إن هو إذا في استهداف سياسي إن ندخل في مسألة الصدام بين طرفين سياسيين يكون ضحيته المشروع الاقتصادي الاجتماعي اللي كان بيخدم الملايين من الفقراء. أخيرا المقال ده بيلفت النظر لصورتين أيديولوجيتين شوهوا التجربة في مجتمعاتنا العربية. الصورة الأولى هي صورة إنه بنك البنوك الفقراء دي هي شكل من أشكال الاقتصاد الإسلامي، والحقيقة إنه دراسة تجربة محمد يونس ونجاحها في مجتمعها ممكن يعني يلقي حجر في بركة الحوار حول تقييم البنوك وتجربة البنوك من المنظور الإسلامي. ذوي الميول الإسلامية في مجتمعاتنا اعتادوا على طرح سؤال بسيط، هل البنك ده ربوي ولا لا ربوي؟ إذا كان ربوي يبقى ما ينفعناش، إذا كان لا ربوي إذن هو بنك إسلامي. الصورة دي الحقيقة صورة يعني مغلوطة وبعيدة عن الواقع. القصة أو أحد أسباب الرئيسية لتفكير محمد يونس وزملائه في إنشاء هذه التجربة إنه بنجلاديش دي، لأنها لو رجعنا كده تقارير البيئة هنلاقي إنه ملايين الأفدنة والهكتارات من الأراضي الزراعية وعشرات القرى ستندثر أول ما تندثر مع التغيرات المناخية القادمة في بلد زي بنجلاديش، وبتأتي في المرتبة الأولى. ربما الساحل الشمالي عندنا بالذات مناطق أبو قير إلى آخره بتأتي في درجات كده، تلاقيها في رقم 4 في رقم 5، لكن المنطقة اللي دائمة التعرض للكوارث والأعاصير المدمرة اللي كان بيروح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين، وصلوا لمليون ونصف شخص في سنة 94 مثلاً، بيخلي الريف البنغلاديشي عرضة لانتهاز الفرص من قبل الأغنياء في هذه المناطق، ودول توسعوا من السبعينات في تقديم القروض للفلاحين اللي انهارت منازلهم وضاعت أراضيهم تحت المية، وكانوا بيدوهم القروض بفائدة أصلية فاحشة وصلت إلى 1300% تتضاعف في حالة عدم القدرة على السداد. ده معناه عمليا إن حياة أسر بأكملها في بنجلاديش كانت بتظل مرهونة لهذا المرابي، وده المرابي الحقيقي بقى الحقيقة، يعني مش عشان إنه بياخد فايدة، لكن عشان هو بياخد هذه النسبة غير المسبوقة وغير الإنسانية من الفايدة. في هذه الظروف تحديدا نشأت فكرة بنك الفقراء اللي بيحصل على فايدة بسيطة بالمقارنة يعني، والنسبة دي ما بتزيدش بحال من الأحوال زي ما أشرت قبل كده، بتبقى 0%، بتبقى 5%، بتبقى 8%، بتبقى 11%، أقصى شيء هو 20%، لكن دي نسبة ثابتة مش مركبة، نظير تقديم القروض متناهية الصغر للفلاحين، إضافة إلى معاونتهم في اختيار مشروعاتهم ومتابعة تحسن نوعية الحياة لأسرهم وإخراجهم من تحت خط الفقر. النسبة دي بتمثل الحد الأدنى الاقتصادي اللازم والضروري لاستكمال البنك واستمراره والحيلولة دون انهياره وتوقفه. وبالتالي فأتصور إنه النظرة التقليدية عندنا مفروض تبص للموضوع في أبعاده الاجتماعية، ولا تتوقف عند مجرد هل ده بنك ربوي أو لا ربوي، أو تحل المشكلة بتغيير اسم الفايدة إلى أسماء أخرى مثل الصكوك أو بتاع أو التلاعب، أو إن البنك مثلا يدي فايدة غير ثابتة، مرة تبقى 16% ومرة تبقى 13%، لكن في النهاية في محصلة الإيه السنين هناك متوسط اقتصادي للفايدة بتلتزم به ما تسمى بالبنوك الإسلامية. الصورة الثانية هي صورة احتفى بيها بعض اليساريين في مجتمعاتنا أيضا، من ينتمين لليسار التقليدي وليس اليسار الجديد في مجتمعاتنا العربية، ودول برضو كان بيحلو ليهم الاستسهال الإيديولوجي والنظر لتجربة البنك الفقراء باعتبارها أحد التطبيقات الممكنة لبنك اشتراكي. والحقيقة برضو إنه المعلومات الدقيقة بتقول إنه يعني في قدر من المبالغة أو عدم الدقة في هذا الوصف، لأنه بنك الفقراء هو أحد التطبيقات الممكنة لبنك اجتماعي له نزعة للعدالة الاجتماعية، لكنه مجرد جزء تنموي صغير مخصص لأفقر الفقراء في المجتمعات الريفية، وليس نظاما شاملا لإدارة اقتصاد الدولة، لأنه بنجلاديش زي كتير من دول العالم النامي بتعمل وفق نظام يعني مختلط ما بين تسميه شبه رأسمالي، تسميه شبه حر، في دور لتدخل الدولة، نفس الإيه الخلطة الموجودة في العديد من المجتمعات في العالم الثالث زي مصر وغيرها. وعمر ما بنك الفقراء اتطرح باعتباره استراتيجية رئيسية اشتراكية تسيير الاقتصاد في المجتمع البنغلاديشي كله. الخلاصة اللي ممكن نخلص ليها إنه جوهر الفهم الحقيقي لهذه التجربة إنها محاولة لإنشاء بنك ضمن شروط العمل الاقتصادي الاجتماعي الإنساني، ليس أكثر من ذلك. والخلاصة اللي أنا حاولت إن أنا أخرج بيها من هذه المحاولة للتفكير مع حضراتكم كلها كانت بتركز على إنه كلما راعينا منظومة القيم الثقافية مهما تبدو بسيطة أو تافهة أو غير ذات أهمية اللي موجودة عند البشر ووضعهم في الاعتبار حتى في إدارة مشروعات التنمية، كلما كان ذلك مفيدا ومسببا لنجاح التجارب واستمرارها وليس فرضها من أعلى من نخبة بتفترض إن هي تملك المعرفة الكاملة في مقابل غالبية ساحقة في المجتمع. صحيح هم ليسوا متعلمين، لكن في النهاية لديهم الحكمة المجتمعية الخاصة بهم اللي مش هينجح أي مشروع تنموي إلا بوضعها في الاعتبار. يعني ده خلاصة هذه المحاولة للتفكير، وممكن تنتقل الكلمة للأستاذ جمال وللزملاء الأعزاء. وبقترح إن إحنا لو عاوزين ندردش شوية في هذا الموضوع لا مانع، خاصة الجوانب اللي بعض الزملاء أثروها حوالين إنه العلاقة بين مثقفي المدن وبين أهالي الريف، سواء في ريف بحري أو في ريف الصعيد اللي له خصوصية مختلفة، ممكن ده كمان يبقى مدخل لتنمية هذا النقاش قبل ما نخش في موضوعات أخرى ونشتت تفكيرنا في موضوعات أخرى. شكرا جزيلا. شكر الجزيل للأستاذ فؤاد السعيد على المداخلة، وأنا متأكد طبعا إن العراق سيبدأ. أنا عندي مجموعة ملاحظات، مش هدخل في محاضرة يعني ولا هدخل في أسئلة، بس هقول ملاحظتين لفتح آفاق أوسع برضو للنقاش، بالإضافة إلى البعد اللي طرحه الأستاذ فؤاد سعيد الآن على الصراع ما بين المدن أو بين البندر والريف أو بين الوادي والأطراف بتاعته أو بين بحري وإبلي في مصر. البعد الثقافي الآخر هو من كلامك أنت ذاته، يعني ما احنا البعد بتاع إنه الفوائد بتاعت البنك ربا والمعاملات دي معاملات ربوية، ما هو ده بعد ثقافي، لكن للأسف كل اللي بيتعاملوا معاه لم يتعاملوا معاها من ناحية ثقافية، تعاملوا معاها من ناحية إيه، خلاص ما دام أنت عايز كده هنعمل لك البنك الإيه الإسلامي. في التجربة بقى اللي هي جت مع فوائد الأموال بتاعة الخليج من السبعينات في فكرة بنك فيصل الإسلامي وغيره من الإيه من البنوك، فده بعد ثقافي محتاج نناقشه. الظاهرة الثانية برضو تجربتنا إحنا، ما هو في بلد زي مصر دي إحنا عندنا بنك الفقراء، بنك الفقراء وبنشاط أهلي مستمر من خلال فكرة الجمعيات. مصر مبنية على الجمعيات، إن الناس تجمع فلوس من بعضها، ما هو ده اللي بياخد بيقبض الجمعية الأول، ده بياخد قرض بدون فوائد اجتماعي من الناس، وأي ما برضه على فكرة الإيه الثقة. لكن الإشكالية فيها إيه بقى، إن الجمعيات كلها إيه قايمة على تمويل استهلاكيات، مش قايمة على إنها تبقى إيه جمعية علشان نعمل شيء منتج. ودي برضو الإشكالية اللي قامت بقى مع بنك التسليف الزراعي، وقامت مع البنوك اللي حاولتها بنك نصر الاجتماعي، وكل المحاولات اللي حصلت في مصر من خلال منظومة الدولة للبنوك، يعني هي تمويل استهلاكيات وليس بناء قوة إنتاجية. يعني أقصد إن إحنا إيه فكرة الجمعيات ديت ده نشاط أهلي مستمر، انا بتقلي كميه التمويل اللي بتحصل فيه ليست بالايه بالهينه مقارنه بالتمويل اللي بيحصل من البنوك. مش عايز اطول عن كده، عندنا دلوقتي هاله واكمل واحمد، هناخد التلات اسئله دولت الاول في الجوله الاولى. هاله اتفضلي اعملي اميوت و اتفضلي. طيب انا الصوت قطع لحظه، قولي تاني. صوتي كده واصل؟ واصل دلوقتي يعني. طيب انا هقول ان التجربه دي مش هقول ينفع نعممها في المنطقه بتاعتنا ولا لا، لان كل منطقه وليها خصوصيتها. وموضوع الجمعيه يعني هو في شبه، بس هو مش بالظبط يعني قرض بنكي، مش نفس الفكره برضه قوي، لكن هي مشابه. لكن سؤالي هو التجربه دي ما اتكررتش في اي بلد اسيوي فقير ليه؟ يعني ليه ما ظهرتش الا في بلد واحد؟ واذا كانت نجحت بالشكل ده ما فيش بلد اسيوي تاني تبناها وطبقها عنده ليه؟ ليه بس بنجلاديش؟ اكمل اتفضل اعمل اميوت. شكرا. انا متهيألي انا عندي اجابه على سؤال هاله، وهو يعني هو تقريبا جزء من سؤالي برضه. اللي انا عايز اقوله باختصار يعني ان المقاله عنوانها هو ليه نجح بنك الفقراء في بنجلاديش وما نجحش وفشل في المجتمعات. وبنك الفقراء زي ما استاذ فؤاد شرح تجربه جديده وفكره اقتصاديه متميزه ما كان مش مسبوقه. كل ما تم محاولته في مجتمعاتنا زي ما الاستاذ فؤاد نفسه شرح بتعاني من مشاكل زي ان مفيش ما خلقتش الثقه، وانها ايديولوجيه وحاجات من النوع ده، دي كلها بتلغي فكره التشابه. يعني احنا ما جربناش عشان نقول ليه فشلنا. احنا ممكن نقول ليه ما اتعملش، زي ما هلا بتسال ليه ما اتعملش، لان كل حاجه اتعملت ما هياش زيه، فما نقدرش نقارن، ما نقدرش نقول جربنا وفشلنا. دي نقطه متهيألي مهمه من وجهة نظر. أما ليه ما جربناش؟ فأنا أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال وليه ما تجربش في بلاد تانية مرتبط بسياسية الموضوع. إحنا مش بنتكلم في الاقتصاد، مهما حاولنا إحنا مش بنتكلم في الاقتصاد. عملية إخراج الفقراء من دائرة الفقر ده قرار سياسي، ده موضوع سياسي بامتياز. موضوع إكساب القوة للمعدمين ده موضوع سياسي بامتياز. سنة 2012 لقيت مقالة في الجارديان بتتكلم على الخلاف اللي حصل ما بين بنك جرامين والحكومة البنجلاديشية اللي بدأت تغير في القوانين عشان تسيطر على هذا على البنك وتغير من تركيبته، واعترض على هذا على هذه التغييرات حوالي 90% من أعضاء الإدارة بالإضافة لكل المقترضين. ومع ذلك في 2013 تم إصدار هذا القانون. فالحكومة البنجلاديشية بتحاول تسيطر دلوقتي أو بالفعل سيطرت على هذا البنك. لأن مش قرار سهل على أي حكومة مش ديمقراطية إنها تدي هذه المساحة للفقراء. فده برضو متهيألي نقطة لازم تتاخد في الاعتبار لما نقول ليه ما تمش ده في بلاد تانية، ليه ما تمش ده في بلادنا العربية. آخر نقطة حولها خاصة بموضوع الذكورية والمرأة. أنا هنا معايا مقالة من أو يعني تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سنة 2011 بيقول 30% من الأسر في مصر بتعولها سيدة، وده على مستوى كل البلاد. لما تنزل على الطبقات الفقيره الكلام ده بيوصل ل 60%. فواقع ان المراه تبقى بتعيل الاسره في الطبقات الفقيره وعند المعدمين ده واقع. ولو بصينا على الغارمات في السجون مئات من السيدات اقترضوا علشان يعملوا حاجه وبسبب هذا القرض دخل السجون. ان السيده تقترض في مصر انا في رايي مش حاجه غريبه ومش حاجه مش عاديه. ولو ظهر بنك في رايي مشابه بمعنى بنك بجد زي بنك محمد يونس ده مش تنويعات عليه، انا اعتقد انه هينجح زي ما نجح في بنجلاديش بالظبط. وكل الذكوريه والحاجات اللي احنا متخوفين منها مش هتحصل. تصور انها عائق في رأيي مبني على استنتاج مش ما فيش دليل علمي عليه. شكرا. شكرا لك. هناخد أحمد يوسف في الدورة دي في الجولة دي، وبعدين الأستاذ فؤاد يعلق، وبعد كده ناخد تاني أنسام وشادي. أحمد يوسف اعمل أميوت لو سمحت. هو الأستاذ فؤاد قدم لنا تجربة ممتازة في بنغلاديش، وهي أثارت السؤال بتاعي، هي أثارت شجوني بالنسبة لبنوك مصر. يعني البنك بتاع بنغلاديش مفيش شك إن هو أدى دور اجتماعي هايل، ونقل ملايين من الفقراء، انتشلهم من خط الفقر. طب نيجي للبنوك في مصر بقى، بمتابعة ميزانيات البنوك في مصر بنلاقي ان بعض البنوك بتكسب مليارات، فهل البنك الاساس ان يكون ليه دور اجتماعي، ولا الاساس ان هو يحقق مكاسب؟ هو ده السؤال، هو بيحقق مكاسب مليارات. انا في تخيلي ان هو كان ممكن المليارات دي يخفض بيها سعر فايدة الاقراض، وده يعود على المجتمع ما فيش شك، او ان هي تعود للمودعين لان هم اصحاب البنك ودير اموال المودعين. فمعنى انه يحقق مليارات، لا، ما المفروض يا اما يرجع للمودعين يا اما بتقليل الفائده للمقترضين يعني. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. استاذ فؤاد تفضل اعمل اميوت. يعني كالعاده ملاحظات فوقيه الاهميه فعلا. يعني هبدأ الأول مبكرا كده بالسؤال المهم كمان طرحه الأستاذ عبد الله الفرماوي قبل النقاش، يعني يعتبر كان السؤال الأول المبكر يعني. وعندي تعليق سريع يعني على حكاية ظاهرة المستريح والمستريحين دي وبتاع. يعني ملاحظة صغيرة خالص، يعني إنه يبدو لي كده كتفسير أولي، يعني لا درست الظاهرة دي ولا المشكلة دي ولا حاجة يعني. لكن هي الحقيقة ما أعرفش كلمة المستريح دي جت منين في وصف اللي بيقوم، هل اسمه فيه كده؟ أنا ما تابعتش، بس أنا اللي شايف التسمية الصحيحة هي المستريحين. يعني أول تعبانة من حوالي 10 سنين كان اسمه المستريح، حاجة المستريح. يعني الحقيقة سبحان الله، يعني اسم ذا دلالة، يعني هو مستريح صحيح، لكن هي المشكلة مش فيه خالص، المشكلة في ظاهرة المستريحين. احنا برضو في إطار ثقافتنا احنا عايزين نستريح، احنا عاوزين نشيل بدل ما نخش مخاطرة للاستثمار، حتى ولو كان استثمار بسيط زي بيعة الفجل اللي واخده ما يوازي 10 دولار من بنك جرامن دي عشان بس، ولا شوية بيض وفراخ وبتاع، ما هم دول العملاء بتوع البنك ده. احنا يعني يبدو المثل الأعلى بالنسبة لنا هو انه احنا نحصل مبلغ من المال بشكل او بآخر، ثم نحطه، وده يفسر مثلا ان النسبة العالية من المصريين بتفضل تحط في البنوك عن انها يعني الاقبال على المخاطرة اللي هي احد الشروط الاساسية للنهضة الرأسمالية في تجربها، ان تقبل المخاطرة. انت اصلا مكاسبك دي مقابل المخاطرة والجهد، سواء في التنظيم او في الجهد المباشر. يعني احنا مش عاوزين نبذل هذا الجهد، احنا عاوزين نبقى احنا المستريحين. وبالتالي فاذا كانت البنوك بتدي 12% قبل كده، ولا دلوقتي بتدي 18%، ولقيت انا حد هيديني 25 و30%، فورا، وهنا بيتضح القوه النفسيه للعوامل الثقافيه، قوة نفسية عارمة لدرجة ان بتعمل ابصار. يعني انا لسألت ده، في ناس طلعوا وقالوا احنا ما نعرفش الراجل ده ولا عمرنا شفناه، احنا في ناس قالوا لنا عليه وسلمناهم الفلوس يوصلوها له، وعشان كل شهر هيدينا كذا بنسبة فايدة كبيرة جدا، يعني درجة من التواكل. يبقى احنا هنحتاج بنك فقرة. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله ما ينفعش لو سمحت، ما ينفعش، يعني تنتظر لحد ما يجي الدور عليك لو سمحت. انا اسف. طيب تمام. هنسمع طبعا رد وتعليق الاستاذ عبد الله. فهنا برضو احنا بصدد ظاهره برضو ثقافيه تخص مجتمعاتنا العربيه، حتى يعني في حياتنا اليوميه، احنا بعيدا عن الاقتصاد بقى والاستثمار والبنوك والكلام ده كله، احنا حتى في حياتنا العاديه احنا بنبذل الجهد طول اليوم تقريبا كده بهدف محدود جدا لا يتجاوز ان احنا نرجع البيت من الشغل اخر النهار، نفتح التلفزيون نقعد يعني نستمتع بحياتنا. حتى يعني لو حبينا نعمم المسائل قوي، تجربة التصوف حتى في كتاب أحد الكتب المستشرقين الروس لما بيتكلم على ظاهرة التصوف اللي هي بنسميه بحثا عن السعادة، يعني إحنا بنبحث عن السعادة اللي تمثل الراحة الكاملة الأبدية، إحنا مش مستمتعين بمعايشة التفكير الدائم والتقلب بين الأفكار والشك أحيانا واليقين أحيانا أخرى. ده بالنسبة لنا شيء مؤلم مش شيء ممتع يعني. فدي ملاحظة سريعة عم كلام الدكتورة هالة برضو مهم. ليه بنجلاديش فقط؟ يمكن في بداية المقال في إشارة، الحقيقة أنا ما درستهاش يعني، ومش عارف هل بعض الزملاء ممكن يبقى عنده فكرة، إنه تم نقل التجربة في بعض المناطق في إنجلترا وفي الولايات المتحدة وحققت بعض النجاح. ده برضو يخليني أفتكر فوكوياما، لما فوكوياما في كتابه الأولاني اللي لفت الأنظار له أظن في نهاية التسعينات، كان الكتاب ده عنوانه الثقة برضو، اللي حط فيه مفهوم رأس المال الاجتماعي، وكان هو بيتكلم في الوقت ده. طبعا دلوقتي الوضع اتغير، الاقتصاد الصيني أصبح الاقتصاد الأول، الإنتاجية الصينية على مستوى العالم بقت تضخمت بشكل كبير، لكن لغاية نهاية التسعينات وقت ما فرانسيس فوكوياما اللي هو راجل بيجمع بين المعرفة بالمجتمعات الشرقية الآسيوية والمجتمعات الغربية في أمريكا على وجه التحديد، وضع كتابه الرئيسي الأول اللي لفت أنظار العالم له وكان سبب شهرته الأولى. الكتاب ده كان عنوانه الثقة، وكان بيقول فيه إنه ليه رغم ضخامة إمكانيات دولة زي الصين اللي هي بحجم قارة وبإمكانات قارة من حيث مواردها الطبيعية، ما كانتش قادرة لغاية نهاية التسعينات تتفوق على تجربة زي التجربة الاقتصادية في أمريكا. ده الكلام كان في الوقت ده يعني، وهو أرجع المسألة إلى إنه مؤشر الثقة في المجتمع الصيني ده هو لازال مجتمع تقليدي قديم، مازال محدود، لا يثق الصيني العادي أو التقليدي إلا في علاقاته القرابية التقليدية، الشركات العائلية المغلقة، بينما الأمريكيين دول ناس مجتمع بوتقة ثقافية بتضم كل الجنسيات، اتعودوا منذ نشأتهم حتى الآن على التعدد وعلى الثقة في الآخرين والمختلفين، وبالتالي بينشئوا جمعياتهم في مجتمعاتهم، مجتمع مدني قوي بيسند الاقتصاد إلى آخره. كان عنده تفسير من هذا النوع. وقارن كمان برضو الصين بال المجتمع الياباني اللي درجة الثقة فيه أعلى من وجهة نظره في هذا الكتاب المبكر عن المجتمع الصيني، لأنه اليابانيين في وجهة نظره اقتصاديا واجتماعيا بيتميزوا بدرجة عالية برضو من الثقة اللي بتخليهم ما ينفقوش نسبة كبيرة من ميزانيات الشركات على الضبط القانوني ومكاتب المحاماة المكلفة والقضاء التعامل مع القضاء ومن أجل توثيق الاتفاقات بينهم درجة عالية من الثقة اللي بتساعد على سرعة نشوء الشركات وتعاملاتها السريعة. فده مجال برضو الحقيقة محتاج إيه إن نستكمل فيه التفكير والبحث. أنا كان عندي ملحوظة خاصة بالدكتورة هالة وسؤال الدكتورة هالة وكلام حضرتك عن البلاد التانية وعن التجارب اللي في البلاد التانية بعد إذنك، لو ممكن تضيف حاجة يعني الموضوع. يعني انا الحقيقه زي ما اشرت كده انه انا ما قراته انه التجربه بتاعت محمد يونس تم نقلها الى بعض المناطق المحليه في انجلترا وفي الولايات المتحده وحققت نجاحات ملفته. هي المساله ببساطه ان لا استنى يعني استنى استنى استنى استنى انا اسف، انا كنت يعني انا اصوب عشان مرتبط علشان بالموضوع عبد الله، عشان انت قاعد في الدنمارك وعبد الله قاعد في مصر، هنسيبك لا لا تعالى. انا كنت هقول معلومه بس خلاص. لا ما هي المعلومه، انا قاعد برضو على نار بنك جرامين جنبي على الكورنر هنا. ف كمل يا استاذ فؤاد، وبعدين عشان النظام مهم، ما هي ده برضو جزء من اللي احنا عمالين نناقشه ده دلوقتي. طيب موافق بما انك يعني قمعت عبد الله ثم قمعت اكمل، فانا هرد على قمعت برضو اكمل. يعني، انا بنظم تقولوا قمعت، يعني هقبض انا من عبد الله وهقبض من اكمل. لا شكليا يعني، فبالصدفه انا بكمل مع اكمل في السؤال اللي طرحه عليه الدور في الاسئله اللي انا موافقه طبعا تماما، يعني ان السؤال الصحيح هو لماذا تم، وأعيد صياغة سؤال آخر يعني، لما مش هقول لماذا لم تتم تجربة بنك الفقراء في المجتمعات العربية، التجربة موجودة ومدروسة ومعروفة من الاقتصاديين أكثر مني، ولو رجعنا للدراسة اللي أكمل بعتها لنا هنلاقي فيها تفاصيل اقتصادية صحيح كتيرة يعني تختلف عن الإيه اللي أنا كتبته اللي بيركز على دور العمل الثقافي بالتحديد ومحاولة إن إحنا من بين السطور نطلع شيء يخص العمل الثقافي. فالتجربة معروفة للاقتصاديين، ليه ما نقلوهاش زي ما تمت في طبيعتها الأصلية؟ لماذا تم تشويه التجربة بما يناسب مصالح مين؟ صح زي ما أكمل ألمح، الموضوع سياسي بامتياز، وسياسي هنا مش بمعنى السياسة الفوقية لكن بمعنى حالة الصراع والتضاغط بين قوى اجتماعية وذات مصالح اقتصادية. البنك ده لما هتتنقل تجربته هنا طب هيأثر على مصالحي ازاي انا كرجل اعمال او كجمعية رجال اعمال او غرفة رجال اعمال، وفي السياسة العليا بقى هيعيد تشكيل موازين القوة ما بين فئات صغيرة العدد وقوية النفوذ سياسيا مرتبطة بالدول بالتأكيد، لأن الدولة دي مش مفهوم فارغ كده، مفهوم سياسي فارغ، لكن الدولة هي مجموعة من الناس بيعبروا عن مصالح طبقات، طبقة اجتماعية ذات مصالح اقتصادية محددة، وبالتالي ربما بدون وعي من الناس كلهم تمت عملية إعادة صياغة وإعادة تكييف لهذه التجربة لكي تتلائم من ناحية مع مصالح الطبقات ذات المصالح من رجال الأعمال والطبقة السياسية والدول، وكمان لتوظيف ثقافي من نوع آخر، يعني توظيف ثقافي انتهازي لبعض القيم السلبية المنسوبة خطأ إلى الإسلام، يعني إسلام خليجي بشكل أو بآخر يعني. فهنا كلام سؤال أحمد يوسف كان عن البنوك المصرية، ليه البنوك المصرية ما بت البنوك المصرية خارج الإطار خالص، البنوك المصرية بنوك تقليدية تماما، إحنا ممكن نقارن مع تجربة بنك القرية في مصر، وبعيدا عن المعنى المباشر لبنك القريه، حتى نتكلم برضو عن فشل تجربه الموجهين المرشدين الزراعيين. يعني انا فاكر واحنا اطفال كده في الستينات، يعني كان في حاجه اسمها المرشد الزراعي، وده كان راجل مهم الحقيقه يعني، وكان راجل دارس زراعه ودارس حيوان، ولو في عنده بعض من العلم الحديث، والدكتوره هاله ممكن تفيدنا برضه يمكن في المجال ده، كان يعني مفترض انه يقوم بادوار مهمه حتى في توجيه ده، ما بيتمش. وعلى الحقيقه ده موجود في المجتمع المصري بشكل عام، المسائل لا تسير وفقا للصالح العام في احيان كثيره، لكن المسائل في كل قرار كبير او صغير ابحث عن المجموعه المستفيده من تعديل قانوني او من تعديل نظام بنكي الى اخره. طبعا الكلام مهم برضو اللي اتقال، انه بالفعل التقارير الرسميه المصريه بتؤكد على انه 30% من الاسره المصريه هي اسر معيله بتعولها امراه، وانه فعلا في بعض المناطق بيصل ل 60%، وظاهره الغارمات، كل دي الحقيقه مجالات في غايه الاهميه للتوسع في فهم هذه القضية. ويمكن ده يفسر لنا برضو ما يمكن ان احنا نلمحه في السنوات الأخيرة من حالة من عدم الارتياح لدى الدولة المصرية تجاه مثل هذه الظواهر. صحيح مش بتصرح بيها بشكل واضح ومباشر، لكن هناك شعور ان الرجال خاصة في الطبقات الفقيرة فعلا أكثر من الوسطى والعليا، لا برضو محتاج تفسير، لا يقوموا بالدور الأكبر، دور المنوط بهم في الإسهام في العمل والإنتاج زي النساء. طبعا النساء في نهاية الأمر مرتبطين بالأولاد، انتمائهم للأسرة أكبر، حرصهم على استقرار الأسرة والأبناء وحياتهم أكبر. كمان ممكن نفسر يعني تراجع الرجال في الطبقات الفقيرة عن أدوارهم إلى سرعة الإحباط بالنسبة لهم، وده يمكن أنا أشرت ليه في سطرين كده، نتيجة برضو مسألة التناقض اللي بيدور في داخله ما بين المفهوم القوامة اللي هو بيرغب أن يرى نفسه فيه، لكنه لا تساعده الظروف على أن يقوم به، فبيخش في دائرة الإحباط، يخش في دائرة البحث عن مغيبات كثيرة، منها المخدرات، منها كذا، وبالتالي ده يؤثر مرة أخرى على قدرته على الانضباط في الحياة اليومية وفي العمل وفي الاستمرار في وظيفة إلى آخره. طيب ناخد بقى الجولة الثانية من الأسئلة، لأن احنا عندنا 6 طالبين. تمام. أنسام اتفضلي اعملي أميوت. شكرا لحضرتك يا أستاذ فؤاد. أنا بس عايز أسأل حضرتك، هل النمط الاستهلاكي لينا كمصريين اللي هو بيميل أكتر تجاه السلع الرفاهية والسلع الترفية عند طبقة الفقراء أو الطبقة يعني ممكن تكون ظروفها الاقتصادية سيئة، يعني هو ممكن يميل أكتر أنه يقترض عشان مثلا يجيب سلعة تبدو ترفية من أنه ياخد الفلوس ويستثمر؟ الحاجة الثانية، أزمة الثقة اللي موجودة ما بين المواطن المصري البسيط وما بين الدولة، يعني ممكن هو بيفضل أنه يستلف من واحد صاحبه ويشاركه مثلا، أو أنه ياخد يقترض من البنوك الرسمية. وبرضه حضرتك قولي إذا كان يعني قول مثلا، مش هقول الفكر الديني، هي فكرة اللي هما دايما كان يعني برضه دي اتقالت إن البنوك دايما كانت بتتهم بالربا، فأنا لا، أنا أروح أخد من حد تاني، أنا ما عنديش ثقة في يعني ما عنديش ثقة في البنوك الدولة، وما عنديش ثقة في النظام، أنا لكن أثق في الناس اللي زيي يعني. فأنا بسأل حضرتك، هل العاملين دول ليهم دور ولا يعني ملاحظة مش موفقة يعني؟ شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. شادي المصري تفضل اعمل أميوت. بس جمال السؤال بتاعي، هل احنا في مصر عندنا معوقات لموضوع البنك الفقراء ده؟ لان الملاحظ ان مش هيتم هذا الموضوع الا باراده سياسيه، اولا لن يتم باي حال من الاحوال الا باراده سياسيه، ودي بيرجعنا لموضوع ان الحريات هي مهمه لانفاذ هذا المشروع. فما تجد ان مجموعه سواء كان رجال اعمال او مجموعه داخل الدوله نفسها بتضطر ان هي او بتلم كل الفلوس، او حتى رجال الاعمال بتتحكم فيهم باعطاء نسبه لهذه لتلك المجموعه كي يتم السيطره على الاقتصاد الكامل بتاع البلد. فانت حضرتك شايف هل ممكن فعلا التجربه دي تتطبق في مصر في ظل هذا الوضع القمعي السائد في التحكم في رؤوس الأعمال، حتى الأوقاف، حتى صناديق النزور، حتى صناديق التبرعات، حتى صناديق المساجد، كلها تم حصرها الآن في جهة واحدة تتحكم في الاقتصاد، في مقابل أنك تفتح للمستثمرين الأجانب أن هم ييجوا على حساب المواطنين، والفلوس بتاعتهم بتطلع بره الدولة، أو بره، يعني إحنا كشعب مش مستفيدين بيها، فبيتم استغلالنا. يعني الحاكم اللي يجي اللي يفتح للي بره هو ده المطلوب لشركات الرأسمالية الكبرى. فأنا مش عارف، هل حضرتك متفائل ممكن يتم هذا الوضع؟ ده سؤال. شكرا. شكرا ليك نهى، اعملي اميوت تفضلي. شكرا يا استاذ فؤاد على الدورة الجميلة، وشكرا استاذ جمال على تنظيمها. الحقيقة عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى ممكن تكون مش في صميم الموضوع قوي، بس احنا كنا بنتكلم على نجاح التجربة في أماكن وعدم نجاحها في أماكن. وأنا الحقيقة لما قريت المقال، أنا قريت كتير قوي عن الأهداف، بس ما كانش واضح بالنسبة لي كان إيه معايير تقييم التجربة اللي بتقول التجربة نجحت. يعني هم كانوا بيتكلموا على محاور كتير، منها مثلا على سبيل المثال وليس الحصر المقاربة التنموية، وكانوا بيتكلموا على دورها في تحسين الإسكان، الصحة، التعليم. هل كان في تقييم للأهداف دي بعد التجربة؟ إن مثلا نسبة الأطفال من سن كذا لكذا اللي كانوا متعلمين قبل التجربة أو بعد التجربة اختلفت؟ هل الست بتاعة الفجل اللي كانت بتاخد $10 دي فتحت مثلا محل فاكهة أو محل خضروات، أو بدأت الشريحة الاجتماعية، يعني تقسيم الشرايح الاجتماعية ونسبها بدأت تتغير ولا لأ، عشان أصلا نقول التجربة مثلا يعني نجحت بنسبة قد إيه، أو إيه معايير نجاحها؟ دي أول حاجة شغلتني. الحاجة الثانية، تهيألي برضو كتير من الزملاء أثاروا النقطة دي على دور العامل السياسي، وإن دور البنك، يعني في بنوك كتير ناجحة في مصر، بس هي بتقرض مين؟ هي بتقرض الناس اللي بيعملوا قرى سياحية، بيعملوا مشاريع كبيرة لأهداف ما. هل في سبب إن مفيش دعم من الدولة؟ هل احنا عايزين الناس الفقراء دي تفضل فقراء عشان تفضل على طول مشغولة في أكل العيش وما عندهاش وقت تقرأ ولا تفكر؟ ولا هل ده ممنهج، او في اي حد بيدعم ان احنا لا، ده المفروض يكون في توجه عام للدولة ان احنا الناس دي احنا عايزين نرفعها فوق خط الفقر، طب نرفعها ازاي؟ انما دلوقتي اللي بيحصل او اللي بنشوفه في معظم الاوقات ان الفجوة بين الطبقات بتزيد، وبتزيد بشكل واضح. بس اعتقد دول السؤالين اللي في دماغي دلوقتي. عبد الله اتفضل، اعمل اميوت عشان خاطرك كتبت النهارده. يا سيدي، هنقول احنا في مصر فعلا في حاجه البنك فقراء. يعني لما يكون بلد زي ايدفو المستريح خرج منها ب 500 مليون، بلد زي اسوان خرج منها 200 مليار، وكل اغلب زباينه كانوا الناس الفقراء التعبانه اللي احنا بنقول عليهم فقراء. تاني حاجه، احنا عندنا فعلا بنك ناصر وبنك الزراعي وهيئه القرض الحسن في وزاره الاوقاف، وان دول ادوارهم ناجحه جدا. يعني شايفهم باعتبار، يعني بتردد على الاماكن ديت، هم فعلا ناجحين جدا جدا فوق نجاح بنك الفقراء بتاع بنجلاديش ده مليون مره. شكرا. الشكر ليك. معلش يا دكتور اكمل، هخليك للاخر برضو عشان ناخد الناس اللي ما سالتش قبل كده. طبعا اتفضلي اعملي اميوت. مساء الخير. شكرا جدا يا دكتور على المحاضره الجميله. يعني هو انا كان ليا بس تعليق على موضوع العوامل الثقافيه. هو انا كنت شايفه ان العوامل الثقافيه في موضوع الجزء الربوي ده، يعني انا حاسه ان هو لو المجتمع بيحكمه عوامل دينيه شويه، هو ممكن اصلا ما يقبلش بنك زي ده، او يشوف ان هو الموضوع يعني على حسب ثقافه الناس نفسها، هي اللي بتتحكم في نجاح التجربه او في عدم نجاحها. يعني هي الفكره كلها برضو المفروض ان هو الدين بيساعد على ان هو يساعد الناس وان هو يحقق الانسانيه، لكن لما انا اجي دلوقتي امنع خير رايح للناس علشان انا شايف ان هو في فايده او ربويه او لا، ده برضو يرجع لثقافه الناس نفسها. بس شكرا. شكرا ليكي. امل اتفضلي اعملي اميوت. انا اولا بحييكم كلكم والدكتور فؤاد تحديدا. انا بس كنت عاوز اعلق بس على نظريه المؤامره، حاسه ان صوتها عالي قوي هنا، يعني في فكرة إن يعني زي ما يكون في قرار سياسي كده بتعمد إفقار الناس، وإن مش مطلوب إن الناس يعني إيه تطلع بره دائرة الفقر ويبقى عندها تنمية إنتاجية أو كده. فمش عارفة، ده بحس مستوى عالي من نظرية المؤامرة وما يناسبش الوضع، لأن أنت حتى لو الدولة دي ليها توجهات رأسمالية، فهو جزء من التوجهات دي إن هي تعمل تنمية أفقية، بمعنى إن كل الناس يبقى عندها رواج اقتصادي في مجالها بحيث السوق ينشط. يعني هي دي الفكرة بتاعت الرأسمالية، يعني إن السوق يبقى نشط ويبقى فيه طلب كتير، والطلب الكتير ده بيجي من الناس يبقى عندها دخول، يبقى عندها أموال. يعني ففكرة إن مثلاً يبقى فيه مثلاً كريمة مجتمع مش عايزة الناس الفقيرة يبقى عندها دخول، دي برضو مش منطقية، مش متناسبة مع الفكرة الرئيسية بتاعت السوق الرأسمالي. حاجة تاني كمان، فكرة بنك الفقراء ده أنا شايفها نوعاً ما متحقق في مصر، بس أنت زي كل حاجة في مصر يعني بتتم بالطريقة المصر، يعني بنك التسليف وبنك القرية هو بيعمل حاجة كمان أسهل من كده، هو بيدي قروض عالية جدا وبفايدة على يعني على حسب ما تذكر 6%، يعني حتى أقل من بنك الفقراء يعني. بس يعني المشكلة إن محدش بيستعمله في الاستثمار، محدش بيستعمله في الإنتاج أو تطوير إمكانياته، هو غالبا بيستعمل كقرض شخصي. يعني أنا شفت ده في مثلا في الصعيد، ده الأساسي، هو بيعتبر قرض شخصي الناس بيستعمله للجواز ولتعليم ولادهم، ولو حد عيان يتعالج أو كذا. والمشكلة كمان بيتعمله إعادة تدوير، لأن الدولة ما بتاخدوه، يعني هو إعادة تدوير، يعني بيقعد سنة ورا سنة ورا سنة لحد ممكن الواحد بعد كده يلاقي نفسه بادي بقرض 10,000، بعد 6 سنين ممكن يبقى 70,000-80,000 جنيه. يعني لان هم ما بيهتموش قوي بالتحصيل، يعني هي فكره التدوير دي فكره يعني شائعه جدا. ففكره ان انت تتجاهل العوامل الثقافيه والاقتصاديه وتتكلم بس على قرار سياسي، اعتقد ده ظالم، يعني مش ظالم لحد بعينه، بس هو ظالم للوضع في مصر. مصر المسائل الثقافيه والاجتماعيه دي هي الاساس، يعني انت لما بتاخد قرار ان انت تعمل بنك تسليف في قريه، طب هل هم فعلا عندهم استعداد للتعامل مع البنك بالطريقة اللي انت عاوزها، ولا هم يعني بيتعاملوا مع البنك ده أساس قروض بقى لتسيير حياتهم العادية مش أكتر. لكن فكرة الإنتاج والاستثمار دي مش واردة في دماغ ناس كتير يعني. وشكرا. شكرا ليكي. دكتور أكمل، بقى قدامك الفرصة والساحة خالية. برتع يعني؟ برتع بس في حدود برد. ماشي. طيب شكرا جزيلا. انا كنت بس عايز اقول معلومه في اعتقد انها مهمه، يعني وهو ان البنك ده لما بدا كان راس المال الحكومي في 60%، الحكومه ساهمت ب 60%، وبعدين بدات تنسحب بالتدريج منه ولغايه لما وصل ل 25% او يمكن اقل دلوقتي شويه. فدي يعني نقطه مهمه عشان نعرف برضو، وده رد على كلام الأستاذ أمل، إن من غير هذا الدعم الحكومي اللي الحكومة فيه بتقرر إنها بتساهم في رأس مال بنك بملايين بهذا الحجم الضخم أو أكتر، لو كانت فعلا عايزة تقوم الدعم ده مش هيحصل. ده يحصل حاجة زي الأستاذ فؤاد كان بيتكلم عنها، اللي هي حاجة صغيرة في ولاية أمريكية أو في قرية أو في مدينة إنجليزية، ده اللي تقدر عليه الأماكن الصغيرة. لكن لو عايز الواحد يبقى بيتكلم على إن الواحد يخرج الناس من تحت خط الفقر في بلد زي بنجلاديش فيها أكثر من 150 مليون، أنت محتاجة إن الدولة تقرر إنها تخش وتعمل كده. وده برضو إجابة على سؤال الأستاذة دكتور هالة، ليه ما حصلش الحتة التانية؟ إنك عشان تقوم بنك على رجليه وتعمل مشروع قومي بهذه الصورة، ده قرار سياسي. هنيجي يمين، هنيجي شمال، هنقول فوق، ده قرار سياسي. يعني مش هنعرف نهرم الحاجة دي. يعني الثقافة ومش ثقافة ملهاش دعوة بالموضوع. عشان تعملي البنك ده بالطريقة دي لازم يبقى ده قرار سياسي. مفيش أي بنوك تانية تشبه ده. أي محاولة أننا نقول بنك قرية، بنك تسليف، بنك قرض حسن، ده بنتكلم عن حاجة تانية خالص. دي تجربة فريدة بالنوع، تستحق دراسة فعلا وتستحق التطبيق لو في قرار سياسي متبع. أما ليه بقى ما فيش قرار سياسي؟ لأن المسألة مش مسألة يعني الناس تغنى أو تفقر، هي المسألة أن الواحد يمتلك قرار نفسه، أن الواحد يبقى حر. هل ده يعني مطلوب؟ في بلاد بيبقى مطلوب فيها ده، في بلاد ما بقاش مطلوب فيها ده. كنت الصوت راح، أنا قلت اللي عندي. شكرا. أو خلاص أوكي، شكرا لك أستاذ فؤاد. طيب أنا هخلي التعليق بتاعي أنا بقى يعني بعد ما نقفل الموضوعات. أستاذ فؤاد تفضل. طيب هو لسه معانا؟ تمام. لا معاكم. تفضل. الأستاذة أنزم طبعا كلمت في نقطة مهمة، اللي هي إنه في ميل لنمط استهلاكي واضح جدا يتجاوز القدرات يعني. والحقيقة يعني لما نيجي نشوف كده تاريخيا، لأن ده كلام مهم، نيجي نشوف كده تاريخيا، ما كانش يعني في حدود مشاهداتنا، يعني احنا مش عواجيز قوي برضو، بس يعني في حدود مشاهداتنا ما كناش الحقيقة كده. يعني كان النموذج الأمثل للأسرة المصرية في الغالب الأعم، اللي هي يعني في الطبقة المتوسطة أو حتى الفقيرة المستورة في الأرياف أو في أحياء الشعبية القديمة اللي ماسكة نفسها، يعني كان هو نموذج الأسرة اللي الأفراد فيها بيعملوا بجدية لساعات طويلة، بيحصلوا على رزق مش كبير قوي لكن يعني بيوفر لهم حاجة يعني اللي يسموها الستر أو حاجة زي كده. ده كان قائم وكان موجود، ومش بس على فكرة في الحجم العائد أو طريقة الإنفاق سواء كان استهلاكي أو مش استهلاكي، لا يعني كان في كمان برضو يعني النظر للسفه في الإنفاق كان شيء سلبي في نظر المصريين، شبه الحالة اليابانية كده مثلا، حتى بالنسبة للأغنياء في مصر أو في اليابان أو بتاع، يعني النظر للسفه في الإنفاق ما كانش فيه أمر موجود ولا مستحب، ربما لغاية الستينات يعني. ما عرفش هل الموضوع مرتبط بنمط الانفتاح، هل مرتبط بالحقبة النفطية اللي خلت الناس يشعروا إن يعني من الممكن إن الإنسان يحصل على أموال طائرة في غضون وقت قصير وأحياناً بدون جهد كبير. أهالي من المصريين العاديين في الأرياف أو في المدن كانوا بيفاجئوا يعني إنه في غضون سنة مثلاً الشاب اللي كان ظروفه اقتصادية تعبانة وسافر اشتغل في إيطاليا، أو اللي راح يشتغل في الخليج ورجع بعد سنة معاه فلوس يبني بيت كامل يعني. وارتبط ده برضو بالبركة الموجودة في السعودية وفي الخليج إلى آخره. يعني في الموضوع اللي أثرته أنسام، اللي هو لماذا نشأ النمط الاستهلاكي في مجتمعاتنا، في المجتمع المصري يمكن تحديداً، خاصة عند الطبقة المتوسطة والفقيرة. ربما تجد بعض الأغنياء يعني إنفاقه عقلاني رشيد، بحكم أنه غالبا مستوى تعليمه أعلى، مستوى تفكيره البراجماتي العملي أكتر، فإنفاقه كبير لكنه يتناسب مع دخله. لكن أنت المفزع واللي يحتاج تفسير الحقيقة هو أنك تجد مثلا شخص مثلا بيعمل في ورشة من الورش، دخله مهما كان محدود لكنه حريص مثلا يجيب موبايل أعلى من قدرته المفترضة يعني، أو إنك تجد حالة من التطلع العالي جدا لدى المنتمين للطبقة الوسطى اللي هم خايفين ينزلوا تحت ونفسهم يطلعوا فوق، فبالتالي بيعيش نفسه في وهم ممارسة الاستهلاك الترفي الكبير اللي هو فوق قدراته، مما يعرضه بعديها على طول لأزمات تالية. ده موضوع إيه موجود وغالبا مرتبط برضو بالنمط الخليجي وربما بالمفاهيم الثقافية اللي كانت متضمنة جوه فكرة الانفتاح الاقتصادي السداح مداح زي ما سماه الدكتور فؤاد مرسي من بداية من 73 أو حاجة زي كده. أنسام أثارت نقطة برضو مهمة تتعلق بأزمة الثقة بين المواطنين العاديين والبنوك الرسمية، وأنا مش شايف إن المشكلة في أزمة الثقة، لأنه الأعداد النسب الكبيرة جدا من المصريين اللي بيحطوا فلوسهم في البنوك المصرية بنوك الدولة هي نسب كبيرة بالدرجة اللي خلينا نقول من الصعب ممكن يبقى فيها انعدام ثقة سياسي، ده موضوع آخر، لكن ثقة عموم المصريين في البنوك الدولة قائمة ولا تزال موجودة. إيه المشكلة بقى الموجودة؟ المشكلة إن عندك قطاع من المواطنين بيتقلص فيما أظن، ما عنديش يعني أدلة بدراسات ميدانية تقول، لكن من المشاهدة ربما نفترض إنه نسبة اللي كانوا بيقاطعوا البنوك عموما بسبب إنها تمثل ربا لا يقبله الإسلام، النسبة دي كانت موجودة طبعا بسبب قطاع من الكبير من الدعاة، رغم فتاة محمد عبده طبعا وغيره من الناس، محمد عبده اللي ملوش قيمة طبعا عند عموم التفكير الإسلامي المنتشر في المجتمع زي المجتمع المصري. فالنسبة دي من الناس اللي كانت بتقاطع البنوك أتصور ربما إنها إما بدأت تتقلص إلى حد ما، أو بدأت يعني تعيد نظر أو تقول لك والله مفتي الديار قال لا بأس بالتعاون مع البنوك، أو بعضهم بيلجأ لما يسمى بالبنوك الإسلامية وبنك فيصل وغيره. المشكل الأساسي جاي من مسألة حالة من الـ يعني عدم قبول فكرة إن الإنسان يعمل بجد ويشقى في الحياة من أجل الرزق. الفكرة دي ما بقتش بنفس العمق اللي كان قبل كده، ولم يعد المجتمع ينظر إليها النظرة الإيجابية اللي كانت موجودة قبل كده، يقول لك ده راجل عصامي بنى نفسه بنفسه مش عارف ايه الكلام ده كله، ما بقاش له قيمة الرغبة في الحصول على مكاسب كبيرة فورية، اما باللجوء لهذا المستريح مثلا والعماء الكامل عن المخاطرة لان ما عندوش اي ضمانات، او بقبول الدخول في بعض الأنشطة غير الشرعية، تجارات المخدرات اليومية البسيطة منتشرة في الأحياء الشعبية وفي الريف بدرجة ربما أقل، لأنه توفر لبعض الشباب دخول كبيرة هو مش مستعد يبدأ صنايعي صغير ويعمل ويحصل على العائد المحدود الموجود. الأستاذ شادي يسأل على الإرادة السياسية. طبعا الأستاذ شادي يمكن يتكلم عن مركزية الدولة في التحكم في المؤسسات البنكية والاقتصادية عموما. يعني ويمكن امبارح يعني يمكن جمال عمر ممكن يفيدنا في الموضوع ده. كان جمال عمر بنتكلم وندردش امبارح وله شغل مهم جدا في هذا الموضوع، انه يعني حتى بداية من محمد علي وانت جاي مع تعرجات مختلفة وتفسيرات مختلفة ومع اختلاف الأنظمة السياسية، دائما هناك ميل، وانا في رأيي وده في في في في في في نقاش جاي في جلسة أخرى، إنه الموضوع عميق جدا يعني الحقيقة. صحيح قد يكون بدأ يظهر في العصر الحديث من محمد علي وانت جاي، لكن الموضوع عميق. مركزية الدولة النهرية في مصر موضوع أصيل ومتجذر في الثقافة السياسية المصرية. بالعكس أنا شايف إنه ربما القطاع الوحيد اللي بيستعصي بدرجة أو بأخرى عن التحكم المركزي للدولة هو القطاع الاقتصادي، نسبيا طبعا واقع تهيمنة الدولة ومركزيتها وتحكمها المركزي أكيد، زي الأنشطة الأهلية كلها، زي الأوقاف، زي خد أي قطاع في الحياة الاجتماعية، طوائف الحرف اللي كانت موجودة وليها استقلالية وليها تأثير في المجتمع زمان، الهيمنة عليها اللي تحول لنقابات عمال تم الهيمنة عليها، اتحاد فلاحين إلى آخره، كل ده فيه تحكم مركزي من الدولة فيه، والاقتصاد والبنوك كذلك. لكن موجود الظاهرة التحكم المركزي للدولة دي موجودة في القطاع الاقتصادي والقطاع البنكي بدرجة أقل نسبيا، نتيجة قوة المؤثر الخارجي اللي بيتمثل في العولمة الاقتصادية وشركات الكبرى ممثلة في دولها، اللي مش بعيدة أبدا عن صياغة الهيكل الاقتصادي والهيكل البنكي، وبالتالي بتقبل الدولة بدرجة أو بأخرى أن تكون شريك لطبقة اقتصادية من رجال أعمال هم في النهاية وكلاء لمصالح كبرى في الاقتصاد الدولي. نهى بتقول هي ما لاحظتش قوي أدلة في الصوت تمام يا استاذ، رجع تاني دلوقتي. تمام. نهى بتقول ان هي ما لاحظتش قوي ادله على نجاح التجربه في بنجلاديش، لكن الحقيقه يعني انا يمكن اشرت الى انه نسبه ما هو البنك بيقاس نجاحه بايه، باستمرار عملائه في التعامل معاه وعدم الانفضال عنه، قادرين على سداد القروض، وبالتالي ده بيديهم الحق في طلب قرض أكبر لتنمية مشروعهم. فأنت عندك نسبة سداد 98.85% من الالتزام في السداد، مقارنة بنسبة 83% بالنسبة لبنوك الطبقة الوسطى والأغنياء في عموم بنجلاديش. ده مؤشر على نجاح تجربة بنك بنجلاديش. الأهم من ده إن 48% من المقترضين، ودي نسبة معتبرة وكبيرة، 48% لم يقوموا بسداد القروض فقط، بل نجحوا عبر مشروعاتهم الصغيرة في تجاوز مستوى الفقر في خلال 8 سنوات. والمصدر هنا إسماعيل سراج الدين في التقرير بتاعه عن البنك. فهنا في أدلة الحقيقة عديدة على التجربة نجحت. ممكن بعد كده نناقش بقى ليه نجحت هنا ما نجحتش هنا، هل احنا جربناها أصلا أو لا، زي ما أكمل أشار، كل ده كلام ممكن نتكلم فيه. أمل أنا معاها في المبالغة في نظرية المؤامرة، لكن يبقى أنه الكلام حوالين أنه هناك توجه رئيسي لهيمنة الدول في المنطقة العربية على كافة التجمعات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، ده أمر موجود ليس من قبيل المؤامرة، وهناك أدلة تاريخية ويعني عليه بشكل كبير. الكلام اللي بيقوله أكمل إنه المسألة سياسية بالدرجة الأولى، لأنه هو يعني الاقتصاد في النهاية مصالح اقتصادية تعب لقوى اجتماعية أو أطراف اجتماعية محددة، فأنت هنا بتتكلم عن مسألة سياسية بتخلي مثلا تلاحظ إنه يطرح هنا أسئلة ذات طابع سياسي. ليه اتحاد الفلاحين ده مش بيعبر عن مصالح الفلاحين؟ ليه ما بيشاركش في صياغة الطريقة التي يتم تصميم بنوك اللي بتخدم الفلاحين؟ هو يعني في النهاية مستبعد، هو البنك جاي له متصمم من برا وهو دي القواعد واشتغلوا على أساسها. ليه اتحاد العمال ما بيعبرش عن مصالح العمال؟ وهنا فروق في درجة التطور بتاعة المجتمع المدني. أما بصرف النظر عن أي حد إيه نتكلم عن تجربة تونس مثلاً ونقول آه والله نجحت فشلت في الآخر، لا تواجه تعثرات، بس في الآخر في حاجة اسمها اتحاد شغل في تونس بيلعب دور في المجتمع، كان هو رمانة الميزان اللي حاولت تعمل تفاهمات في الثورة في المجتمع التونسي مقارنة باختفاء دور اتحاد العمال في مصر مثلا على سبيل المثال. في نقطة اللي عبد الله كان بيقول لك يعني طب الأموال اللي احنا بنشوفها مع المستريح ديت وقبل كده توظيف الأموال، واحنا بقى محتاجين بنك للفقراء؟ ده الناس معاها فلوس اهي. لا، ان الناس معاها فلوس جايه من الخليج، جزء من اللي بيبعتوا فلوس من العاملين في الخليج اصلا بيفضلوا عدم ارسالها للبنوك لكن ارسالها لاهليهم، وبالتالي يعني اكيد هو بيتفق معنا جميعا ان هناك يعني فئة تحت خط الفقر موجودة في مصر لا يمكن إنكارها، كون في آخرين بيحجبوا أموالهم أو بيجيبوها من مصادر غير شرعية ده موضوع آخر. الملاحظة الأخيرة اللي عايز أقولها خاصة بآخر المتحدثين اللي هو كان الأستاذ أكمل برضو، أما أشار لملاحظة مهمة إنه بنك الفقراء في بنجلاديش بدأ رأس ماله ب60% مساهمة من الدولة. وهنا الحقيقة برضو ممكن نفتح موضوع الحقيقة قائم أو موجود، من الذي أقنع الدولة في بنجلاديش بالإسهام بهذه النسبة الكبيرة 60% في بداية المشروع، رغم ان الدولة عارفة ان هي بعد فترة ممكن حصتها تقل والاهالي المشاركين او المصادر الاخرى نسبتها تزيد. هنا بنخش في مسألة العلاقة بين المثقفين والدولة، وده مش في الاقتصاد بس على فكرة، في الاقتصاد وفي السياسة هناك علاقة ملتبسة سماها الدكتور سعدين إبراهيم إشكالية المثقف والأمير. يعني هناك حالة من عدم الثقة المتبادل، تاريخ من عدم الثقة المتبادل بين الدولة وبين المثقفين. الدولة لها دور في ده، بعض المثقفين لهم دور في ده، قطاع من المسيسين فيهم كان عندهم دايما نظرة قطيعة مع الدولة، قطيعة مسبقة مع الدولة، يمكن أن يكون للمثقف انتقادات حادة للدولة، لكن لا يمانع من حيث المبدأ إنه هو أحيانا يشارك بإصرار. وفي مشاكل بقى تفصيلية فرعية، يعني يمكن للمثقف أن يصوغ أفكاره في دراسة تستعصي على الإدراك والفهم ليس لمسؤول أو لوزير فقط، لكن حتى لزملائه في التخصص في بعض الأحيان يعني، وبعض الأكاديميين يغرقوا في التعقيد الذي ولا يهتموا بما يسمى أوراق سياسات. في النهاية أنت درست هذا الموضوع في رسالة دكتوراه من من من من 1000 صفحة، طب نحتاج إلى خلاصة في 10 ورقات، ما الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الدراسة من اقتراحات قابلة للتنفيذ والتشغيل في الواقع؟ فهنا إحنا قدام بالتأكيد إنه كنا قدام مجموعة من الاقتصاديين في بلد زي بنغلاديش استطاعوا أن يبيعوا الفكرة اللي هي في صالح فقراء مجتمعهم للدولة، يطمئنوها أن هذا لن يكون خطيرا بدرجة أو أخرى. ربما تكتشف الدولة بعد فترة زي ما أكمل أشار برضو أنه لا، هذا الموضوع قلب في اتجاه آخر، أو ده موضوع آخر إيه يمكن أن احنا نتكلم فيه ونفكر فيه ونبحث. لكن بنتكلم فيه أنه يبقى في وعندنا أكثر من بنغلاديش الحقيقة، يعني يبقى في النهاية زي ما بعض مفكرين زي أنور عبد الملك أو غيره كانوا بيروا أنه لا يمكن استبعاد الدولة من أي تفكير للتغيير. يعني فكرة أنه الشارع سيغير، الشارع له دور في الضغط ونساعده على الضغط كل، لكن يبقى في النهاية التفاهمات مع بعض القطاعات القابلة للحوار حتى جوه الدولة مسألة مهمة ومفيدة للمجتمعات بشكل. احنا دلوقتي كده باقي 13 دقيقة، فهنستكمل بقى الخناقة بين أمل وبين أكمل. تقريبا هي هتعقب على أكمل، هو مجهز نفسه عارف هو هيعقب عليها. بس قبل ما أمل تقول، هي المسألة مش مسألة مؤامرة من الدولة بكده، لا، هي مسألة تحيز. ما هي الدولة دي بتعمل اختيارات اقتصادية، فممكن تتحيز لطبقة أو تتحيز لفئة أو تتحيز لمجموعة من خلال الإيه؟ القرارات. فتحيز لنمط استهلاكي في التمويل غير التحيز لنمط إنتاجي في التمويل، وهكذا. أمل وبعد منها أكمل، وتعليق الأستاذ فؤاد، ونقفل البث بعد كده. أنا مستغربة أن أنت عرفت إزاي أن أنا عايزة أتخانق مع أكمل يعني. ما طبعا ما انت رفعت ايدك بعد منه على طول، ما انا قاعد بحث اصلا اكمل يعني ايه، انا يعني بيصدر لنا بقى حكايه ايه قرار سياسي، قرار سياسي على اساس يعني ايه المعلوم بالسياسه بالضروري، يعني بالضروره زي المعلوم بالدين بالضروره. لا معلش يعني، هو انت اي نظام سياسي ايا كان انت بقى مختلف معاه ولا متفق، هو بالتاكيد هو عنده فلسفته، وفلسفته دي مش لازم تخدم يعني ارائك انت، ممكن بتكون بتخدم توجه ما. فلنفترض احنا نظامنا بيخدم توجه ان احنا الدوله تتجه ناحيه السوق، فاكيد السياسات المتبعه هتكون في السكه دي. فمش دي مؤامرة، دي سياسة معلنة. أنا عايز أقول إن دي سياسة معلنة، إن أنت عايز تتجه للسوق وتدمج اقتصادك بالاقتصاد العالمي وآلياته، فطبيعي إن أنت بتاخد قرارات في السكة دي. أنت بقى بتتكلم مثلاً إيه، أنتوا تراعوا بعد اجتماعي، يبقى في يعني رعاية مال لأصحاب الدخول الأقل أو كذا، ده برضو في إطار إيه برضو السياسي يعني، بس مش لازم يبقى القرار السياسي لا الناس دي تبقى فقرة والناس دي تبقى فوقها ودول يعلو ودول يوطوا والطريقة دي. مش عارفة، مش بحس إن مفيش حاجة مستخبية، الدولة واخد قرار من أيام السادات إن هي تدخل في السوق وتندمج بالاقتصاد العالمي، ويعني وسياسته ماشية في ده. يعني حتى السيسي لما جه هو برضو ماشي في السكة دي، والراجل معلم برضو في الحتة دي. دي بس اللي عايز أقوله. حتة كمان إن أنت حر ولا مش حر، وتربط يعني الاقتصاد مربوط بالسياسة، مش عارفة. أنت بتقول إن هو مربوط، طب ما أنت عندك الصين، الصين ما فيش حريات، يعني ما نقولش بقى إن هي دولة ديمقراطية بقى وحريات وكده، ومع ذلك هم في الاقتصاد واخدين قرار إن هم يرفعوا الناس كلها، ومستويات الفقر عندهم قلت وماشيين بقوانين السوق، وفعلا مستوى الدخل عندهم بقى بتاع متوسط دخل الفرد بقى عالي جدا. في حين برضو مثلا برضو دول زي دول الخليج ما تقدرش تقول ان برضو الاقتصاد ملوش دعوة بال يعني مربوطين ببعض، لا طب ما هم ما عندهمش حريات يعني في المطلق، ما عندهمش حريات خالص سياسية يعني، بس عندهم اقتصاد قوي وبرضو قائم على قوانين السوق، وان ما مش افقار ناس بقى عشان ما يقعد ما يتكلموش، لا ده بالعكس ده هو ماشي بسياسة ان الناس كلها تبقى غنية يعني عشان ايه يبقوا مبسوطين وما يبقاش عندهم تطلعات سياسية ما يعني. فالكتالوج اليساري ده انا بحسه انت خلاص خليتيه يساري يعني معلومة لا طب ماشي الضرورة يسارية صابقة يعني فانا طيب يلا عشان بقى عشان الوقت برضو كمان معلش طيب مش عايزة شخصا كفاية كده طيب اكمل معلش هنبدي ايمان برضو بسرعة كده وبعدين انت بعدها ايمان اتفضلي. لا انا كنت حاول نقطتين، هي الدولة خدت يعني سياسات أو خلينا نقول قرارات هي أفسدت قيمة العمل والتعليم أساساً، لأن التعليم كان خلينا نقول التعليم كان مسار للمصريين إنه كان بيديهم عملية ترقي اجتماعي، يعني كل ما تتعلم كل ما أنت اجتماعياً بيحصل فيه فرق في مستواك الاجتماعي. اللي حصل للأسف بعد كده خلينا نقول من السبعينات تقريباً، لا قيمة التعليم ما عادتش زي الأول، بقى العكس اللي حصل إنه هي إعلاء لقيمة قيم أخرى زي التربح السريع والفهلوة، ومش شرط التعليم ما عادش يبقى ينفع لفكرة الترقي الاجتماعي، بقى أي حد بيحصل تربح بأشكال أخرى وتربح سريع فهي الدولة لها دور. برضو احنا كان عندنا تعاونيات، واعتقد التعاونيات كانت ناجحة يعني، كانت طبعا وهي قريبة من فكرة بنك الفقراء او بنك القرى وبس. شكرا ليكي. اكمل الجولة بتاعتك بقى الاخيرة. لا ما انا مش انا مش هطول يعني على احوال، شكرا يا امل على التعقيب. يعني انا ما عنديش رد يعني كتير، انا هكرر اللي قاله جمال. يعني الدوله بتتحيز سياسيا، وده يعني او بتختار اختيارات سياسيه، والاختيارات السياسيه دي بتاثر اقتصاديا على الناس باختصار يعني. ما عنديش اضافه اكتر من كده. فهو يعني اللي انا بقوله ما كانش مؤامره، كان تحليل او محاوله تحليل زي ما بنحل كل حاجه. الحاجة اللي أنا كنت عايز أقولها خاصة بمعايير النجاح بتاعت البنك وكده، من ضمن الحاجات بالإضافة للكلام اللي الأستاذ فؤاد قاله كان البورصة. البنك ده في البورصة، أنا دخلت أدور لقيته موجود في البورصة يعني. فده يعني وضع البنك اقتصاديا ومدى الأرباح اللي بيحققها ومدى يعني ثقله وقد هو روبس يعني متين، ده بيبقى موجود في البورصة. فطالما هو موجود وبيشتغل وبيحقق أرباحه وله أرقام وكده، بنطمئن إلى أن هذا الكيان مستقر يعني وناجح. بس كده. آخر حاجة يعني خلاص يا جمال لو عايزني أسكت خلاص، أنا ما عنديش كلام كتير. كمل. ده لا هي ملحوظة صغيرة بس يعني أنا مستمتع جدا جدا جدا بالندوة ومش متحفز ولا حاجة، أتمنى ما يكونش باين علي التحفز. أنا حقيقي بستفيد ومستمتع بكلام الأستاذ فؤاد وبستمتع بكل حاجة بقراها وبتعلم فعلا حاجة، وكل ما يتكلم الأستاذ فؤاد أكثر بتعلم أكثر. فأنا سعيد بالندوة دي جدا، بالدورة دي جدا، ومهتم إنها تفضل فيها الجانب العلمي متين رصين يعني، لأن سهل لما الواحد يبقى بيتكلم على حاجة بسيولة الثقافة إنه ينجرف إلى بعض التعميمات من غير ما نأصلها علميا أو فكريا. فأنا ملاحظ إن في كلام كتير اتقال النهاردة حوالين استسهال الناس والكسب السريع وكده، وأنا بحس إن ده إحنا خرجنا برا يعني الكلام العلمي واللي ممكن ندلل عليه ونجيب له نماذج وأمثلة وأرقام إحصائية عشان نقول إنه موجود فعلا، ونشوف إزاي تطور مع الوقت ونقارنه بحاجات تانية. الحاجات اللي ممسوكة بالإيد دي لكلام عام، وعندي إحساس برضو إن فيه زي من نوع من اللوم، يعني كان الناس هي اللي مسؤولة، الناس مسؤولة عن فقرها، الناس مسؤولة عن إنها بتتحرك، إنها مستسهل، أنا تجربتي واللي أنا شايفه الناس شقيانة، بتشتغل من الصبح بالليل، وبتشتغل من شغلانة واثنين وثلاثة، وبيتحركوا بالمواصلات زي الزفت، من التجمع للمعادي عشان يجيبوا قرش. فيعني مش يعني الناس دي مش هتاخد القرش اللي تعبانة فيه عشان تجيب بيه حاجة ملهاش، مش محتاجة يعني. طبعا في ضغوط اجتماعية وثقافية وكده مفهومة، بس يعني بالراحة الناس شوية يعني. الناس تعبانة، وطلع عندنا لما هتلاقي حد بيديها فلوس ويقول لها ويتثق فيه عشان تعمل مشروع، هتعمل والله المشاريع. طيب علشان احنا برضو اللي هيتفرجوا علينا ثلاثة أربعة، ما تزعلش يعني، الناس مش هتسمعنا ولا حاجة يعني. لا انا بتكلم على علمية الكلام بس يا جماعة. استاذ فؤاد بقى انت اللي تختم، دمك اربع دقائق خمس دقائق اتفضل. لا والله مستمتع بالمناقشه جدا، وبالنسبه بسرعه كده ملاحظات بس سريعه خالص يعني. بالنسبه للعزيزه امل يعني، هو شو يعني الحكايه، مش حكايه من حق الدوله ولا من حق المجتمع، في قواعد لعلم السياسه يعني. يعني ما فيش دوله كده بتيجي من الفضاء يعني. الدوله دي هي الاطراف الاقوى في المجتمع اختاروها وقرروا ان تكون موجوده، فمن حق الدوله يكون ليها، او مش عايز اقول من حق عشان ما نخشش هنا في في في في في في في معاني ايديولوجيه يعني، او معاني حقوقيه يعني. من الطبيعي انه في ظل ضغوط، من يعني في ظل طبيعه النظام الدولي، مش من النهارده، من في النص الثاني حتى من القرن اللي فات يعني، يعني من الطبيعي ان يبقى في موجه من الترابط المصالح بين اطراف داخل الدول وبين شركات عالميه ودول كبرى. ده شيء موجود يعرفوه بتوع النظم السياسيه، ويعرفوا الناس بتوع النظم الاقتصادية على المستوى العالمي. ففي ارتباط مصالح شيء طبيعي بين أطراف داخلية داخل الأوطان وأطراف دولية قوية سياسيا، قوية اقتصاديا، قوية عسكريا واستراتيجيا أيضا، لها مصالح لن تسكت إذا تم مسها. ده من طبيعة الأمور. لكن اللي احنا ممكن نناقشه ايه؟ يعني اللي احنا ممكن نناقشه انه هل الصيغة الموجودة في بلد معين في وقت معين هي تحقق مصلحة الطبقة العليا بجناحيها السياسي والاقتصادي فقط، ولا تحقق أيضا إلى جانب هذا الصالح العام للمجتمع وتضمن عدم دخوله في أزمات وتوترات إلى آخره. وبالتالي فإذا كان من الطبيعي أن يكون للدولة والقوى الاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالحها أن تختار النظام الاقتصادي السياسي الذي ترتئيه، فمن المنطقي أيضا والطبيعي أن يكون هناك مجال يعطي سواء لأطراف ذات مصالح أخرى أن تعبر عن مصالحها أيضا الاقتصادية الاجتماعية ورواها السياسية أيضا. وأظن أن أحد الخبرات اللي البشرية وصلت ليها أن كل ما كان حالة التفاعل الاجتماعي دي العلني مسموح بيها، كل ما كان ده ضمانة لمزيد من التفتح وطرح الأفكار وخلق الأفكار. ده احنا مجموعة صغيرة بنتناقش في موضوع صغير، بنطرح أفكار، ويعني أكيد بنطلع من جلسة زي دي أو غيرها، فما بالك بحوار مجتمعي سياسي واقتصادي وتضاغط متبادل. يعني من حق أطراف في المجتمع أن تضغط على أطراف أخرى في الحدود الذي يسمح به فهمنا للديمقراطية وليس خارج هذا، ومنع هذه الأطراف وكبتها عن هذا الحق يضر بالنظام السياسي أول ما يضر، يعني مش هيضر الرجل اللي قاعد في بيته في قرية من القرى يعني، ولا هيضر النظام السياسي بشكل ده اللي ممكن نتكلم فيه أو نتناقش فيه. فلا هي نظرية مؤامرة ولا شيء، هي بس مجرد المعنى اللي أنا حاولت أوصله يعني. طبعا موضوع الصين بقى كنموذج، وان ما فيش حرية سياسية لكن في تطور اقتصادي، والفكرة اللي طرحها دينج شاوبينج من السبعينات انه لا يهم لونه القط يؤثر اللون الايديولوجي، سواء بقى كنا احنا نظام اقتصادي فيما دور كبير للدولة ومصانع الدولة وبتاع، او القطاع الخاص يلعب دور اكبر، المهم مصلحة الأمة الصينية وبتاع، ما يهمناش النظام السياسي واللون الايديولوجي وبتاع. ده موضوع كبير ايه ممكن يعني في فرصه قادمه نتكلم فيه، لكن طبعا لازم ناخد بالنا انه يعني في خطوره برضو من استخدام هذا النموذج، لانه هو ده النموذج برضو اللي كتير من الحكام في مجتمعاتنا ممكن يعني وان كان ده ما يمنعناش احنا كناس محايدين في البحث ان نبص فعلا يعني ما هو ممكن يكون الحرية ليها معنى في مجتمعات شرقية تختلف، بس نتأكد من الحكاية دي ونشوفها ماشية ازاي. يعني ما هو مفهوم الحرية انه يعني انا بقبل ببعض القيود من حريتي في مقابل ان يكون هناك نظام للجلسة دي مثلا، يعني أنا متنازع عن بعض حرياتي وبتاع للأستاذ جمال عمر، طب بس بشرط هو كمان يلتزم بالقواعد اللي اتفقنا كلنا عليها يعني مثلا. فموضوع الصين ده موضوع إيه، ومش بس الصين يعني حتى العديد من المجتمعات الآسيوية، يعني موضوع إيه يصعب إن احنا في نهاية الجلسة كده نخلصه. طبعا إيمان قال الكلام صحيح ومتفقين عليه، إن قيمة التعليم كضمان للترقي الاجتماعي والانتقال من طبقة إلى أخرى لم يعد موجودا زي الأول. موضوع التعاونيات كانت ناجحة، ده موضوع إيه محتاج نقاش شوية، وممكن يبقى نقاش يعني تفصيلي يعني يقوم الاقتصاديين بدور فيه يقولوا لنا ليه التعاونيات دي هل كانت فعلا في يوم ناجحه ولا هي يعني نظام بيروقراطي في نهايه الامر لم يحقق النجاح اللي احنا بنتخيله احيانا. يعني التعاطف طبعا مع الناس اللي كان واضح في مش بس في المحتوى الكلام اللي قاله أكمل، لكن حتى في نبرة صوته، يعني كلنا أكيد متعاطفين معاه، لكن هي كل الفرق بس إيه إنه يعني أو التمييز اللي احنا عاوزين نعمله إنه هناك تعاطف إنساني طبعا، وإحنا كلنا نحتاج إلى هذا التعاطف بدرجات مختلفة، لكن في فرق بين ده وبين إن أنت في لحظة معينة إذا طلب منك أو قررت أنت إنك تقول رأيك فأنت أشبه بالجراح اللي مضطر احيانا يواجه المريض بمرضه، يعني على الاقل يكون بديلا للتغطيه على اخطاء اطراف اخرى في المجتمع، يعني نقرب اطراف باخطاء الاطراف الاخرى او مشاكلها سواء كانت الدوله او غير الدوله، ونقر ايضا بانه هناك بعض التوجهات زي اللي كانت ايمان بتتكلم عنه حالا، قيمة التعليم لم يعد موجود، طب مين عمل ده؟ هو ده كده المصريين ناموا وصحيوا لقوا نفسهم كانوا بيقيموا التعليم وبيقدسوه والناس بتدخل ولادها احسن تعليم ومش لاقيه تاكل من اجل تعليم ولادها، وصحينا فجاه كده لقينا نفسنا لا في سياسات اعلاميه وتعليميه ممكن نشوفها ونشوف ليه ماذا كانت مسؤوله عن حدوث هذا التغير اللي ضر الجميع الحقيقه، يعني ضر الجميع بشكل او باخر، ما ضرش اصحابه فقط يعني. ويعني استمتعت بالحوار جدا حقيقي يعني بدون مش مجرد مجامله يعني. شكرا جزيلا. شكر للأستاذ فؤاد على الجلسة وعلى المحاضرة وعلى الدأب بتاعه، وأنا من أكثر الناس لامس دأبه في الإعداد والتجهيز والإصرار على ما يحدث هنا، والإصرار الجميل من الناس وتفاعلهم، وهو حاسس بده سواء من خلال الشات على ماسنجر أو من خلال المناقشات هنا. وبشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب وهتتابعنا بعد كده، وبعض الناس اللي تابعونا على كلاب هاوس، وهنلتقي بعد أسبوعين لنستكمل الجلسات. وتحنيسا للناس اللي ما حضرتش داخل زوم، أعلن إن إحنا هندردش كمان شوية بعد ما نوقف البث، وبعد كده عشان إيه الناس اللي حضرت لها أولوية ولها درجة تانية غير الناس اللي بتمر مرور كده. ونلتقي بعد أسبوعين. فبشكر الناس على يوتيوب، وبشكر الناس على كلاب هاوس، ونوقف التسجيل.